الكتب يجب الايمان بها اجمالا وتفصيلا. اجمالا بكل الكتب التي انزلها الله على رسله، وتفصيلا بالتوراة والزبور والانجيل والقرآن، كتب الاربعة يضاف اليها صحف ابراهيم وموسى. كيف نؤمن بهذه الكتب ايمانا بما انزل هكذا مجملا؟ ايمانا بما انزل، اي ليس بما بقي فحرف وبدل او نسخ وغير، فقد علم ان الكتب تتنزل فينسخ الله عز وجل الكتاب الاول بالكتاب الذي بعده بالكتاب الاخر الى ان تنسخ الكتب بالكتاب الاخير. وقد علم ان الكتاب الواحد تنسخ بعض احكامه، او يأتي كتاب بعده فينسخ بعض احكام الكتاب الذي سبقه. ومثال هذا ان الانجيل نسخ بعض ما في التوراة، فلما انزل القرآن نسخ ما قبله من الكتب. الكتب السابقة كتب نزلت لقوم مخصوصين ولزمن خاص فترة معينة، لذلك لم يحفظ الله عز وجل ما انزل من كتب سابقة بنفسه، لانه في ثابت علمه ان الكتاب لقوم مخصوصين ولمدة معينة. ولذلك الشيء المعروف كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة، يقول عليه الصلاة والسلام كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. فمعنى ان كل نبي يبعث الى قومه خاصة تحديد مهم، وفترة كتابه مرتبطة ببقائه في قومه، فإن زادت فإلى أن يرسل الله عز وجل رسولا من بعده. استلزم هذا أن تظل الكتب في يد أصحابها، استحفظ عليها أقوامها إلى أن يأتي الرسول الذي يأتي بعد. فالتوراة تظل مثلا في يد بني إسرائيل إلى أن يأتي نبي كداود عليه السلام بالزبور فيغير بعض احكام التوراة، والى ان يأتي نبي عيسى فينسخ بعض احكام التوراة او بعض احكام الزبور. لهذا لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب، وانما اوكل حفظها لاتباع الانبياء والرسل. لذلك في الآية المتلوة سابقا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا

يجب علينا ان نؤمن به. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فقد أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا